الله يا الله، الله يا الله. إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك، كل الهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس من أخفاك. قل للوليد بكى وأجش بالبكى لدى الولادة ما الذي أبكاك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك، واسأل بطول النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك، واسأل الثعبان كيف يعيش بسمه، واسأله من ذا بالسموم حشاكا. بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث، ما الذي صفاك؟ كل شمس النهار من جلاها، واسأل الأرض من أدار رحاها، واسأل الوردة اكتست كل لون من كساها ومن حباها شذاها، واسأل النملة الدقيقة خلقا كيف تسعى وكيف تبني قراها، واسأل الطير من كساها ريشا وحباها في الجو ملكا وجاها. إنه الله، الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل قدسه والنحل يعبده والمرء يعصيه الله لا ينساه. يا أيها الإنسان، من الذي سواك؟ ومن الذي غذاك؟ ومن الذي والاك؟ ومن الذي شق العيون فأبصرت؟ ومن الذي بالعقل قد حلاك؟ يا أيها الإنسان، من الذي سواك؟ ومن الذي غذاك؟ ومن الذي والاك؟ ومن الذي شق العيون فأبصرت؟ ومن الذي بالعقل قد حلاك؟ ومن الذي تعصي ويغفر دائما؟ ومن الذي تنسى ولا ينساك؟ الله وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا يوم الحساب حيرانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ المشركون الآن في النار يلتهبون، والموحدون بدار الخلد سكان.